قال: ومروا نساء أهل الذمة أن يعقدن زناراتهن. نعم، زناراتهن، والزنار هو ما الحبل العريض الذي يشد على الوسط، هذا خاص بنساء أهل الذمة ليميزهن عن المسلمات. أما المسلمة فلا تلبس الحزام في وسطها مطلقة، لأن هذا مما يبين الفتنة في جسمها وتقاطيع بدنها من ناحية، ومن ناحية أخرى أن فيه التشبه بالكافرات التي يلبسن الزنار. نعم. ويلخين نواصيهن. نعم. قال: مروا نساء أهل الذمة أن يعقدن زناراتهن ويرخين نواصيهن. مقدمات رؤوسهن، الشعر مقدمات الرؤوس، المسلمة تفرق شعرها وتضفره، أما الكافرة فإنها تؤمر بسدله من أمام. والله المستعان. الآن نرى من نساء المسلمات من يفعلن هذا بما يسمى بالخنافس، فتسدل شعرها حتى تغطي عينيها أو قريبا من عينيها، هذا تشبه. وانظر إلى أن الشيطان لا يفتر عن إضلال بني آدم، فكيف أغوى نساء المسلمات بهذه الصفة؟ بما شرط عمر على نساء النصارى. نعم، لأن هذا من التشبه بالكفار، والشيطان حريص على أن المسلم يتشبه بالكفار، وقد غفل المسلمون إلا من شاء الله عن هذا. نعم. قال: ويرفعن عن سوقهن. كذلك يشمرن عن سوقهن، ولا لأن المسلمة مأمورة بإرخاء الثياب من خلفها قدر ذراع حتى تستر عقبيها، أما الكافرة فلا تفعل هذا لئلا يظن أنها مسلمة لأنها لا تتميز. نعم. ما في انكشاف شيء من عورة؟ نعم، ليس في انكشاف شيء من عورة الكافرة. تلبس عليها شيء، إما شراب أو جوارب. نعم. حسن. قال: حتى يعرف زيهن من المسلمات. نعم، لأنها لو أنها سدلت من ورائها كالمسلمة لم يحصل التمييز.